الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره يجدد الأيام والشهور ويصرف الأعوام والدهور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع والمشفع يوم النشور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد فحي الله هذه الوجوه وحي الله هذه الأجساد التي أقبلت على بيت من بيوت الله لا تريد منصبا ولا جاه وإنما تلبية لنداء الله حي على الصلاة. أيها الأحبة، لما دخل الصليبيون إلى فلسطين وجاءوا جماعات كثيرة جدا، حتى في حملة واحدة جاء 200,000 مقاتل. فلما دخلوا فلسطين وحاصروا بيت المقدس وكانت الأمة في دعة ورغد وركنت إلى الأرض وإلى الدنيا بمجموعها، فجاءوا وحاصروا بيت المقدس عام 492 هجري، فبقوا على الحصار وكان فيه حامية من الدولة الفاطمية أو الدولة العبيدية الباطنية الرافضية، فاتفقت الحامية على أن تنجو هي والحاكم وأن يتركوا المدينة للصليبيين. فخرجت الحامية العبيدية وتركت المدينة نهبا للصليبيين، فدخلوا المدينة وقتلوا في يوم واحد إخوان 70,000 مسلم. حتى المؤرخون المعاصرون الذين دخلوا المدينة قال أحدهم: إني دخلت فرأيت الجثث بعضها فوق بعض، وأحدهم قال: إني دخلتها فوصل الدم إلى ركبي من شدة ما قتلوا وذبحوا من المسلمين. أين المسلمون؟ المسلمون أيها الأحبة قد ركنوا إلى الأرض، ولو أنهم لم يكونوا قريبين منهم ولنؤاخذهم طبعا، ولكن هذا حال الأمة يا إخوان، وهذا حال بيت المقدس. بيت المقدس أيها الأحبة هو الباروميتر أو المقياس للقوى العظمى على وجه الأرض على مر التاريخ. تريد أن تعرف أكبر قوة على وجه الأرض، تريد أن تعرف القوة التي تتحكم بالخيوط في العالم، تريد أن تعرف القوة التي تسير الأمور، انظر إلى بيت المقدس. فمنذ أن كان الرومان يحكمونه كانت الدولة الرومانية، ثم لما دخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فكانت الدولة الإسلامية هي الدولة المهيمنة على وجه الأرض والحاكمة والتي تأمر وتنهى، فكان بيت المقدس بيد من؟ بيد المسلمين. فبقي 5 قرون في يد المسلمين إلى أن أصبحت القوة المسيطرة على الأرض أو القوة العظمى هم الصليبيون من أوروبا، فكان بيت المقدس بيد الصليبيين. ثم مكثوا فيه من عام 492 هجري إلى 583، مكثوا في مملكة بيت المقدس 91 سنة هجرية في بيت المقدس وهم يحكمونه، إلى أن رجع إلى حياض المسلمين. ثم لما كانت القوى المهيمنة على الأرض بريطانيا العظمى التي لا تغرب الشمس عن أراضيها كانت هي التي تحكمه. وإذا أردت أن تعرف الآن من يسير الخطوط في العالم، فانظر إلى من يحكم بيت المقدس. هذه قصة بيت المقدس بالمختصر الشديد أيها الأحبة، هذه بالمختصر الشديد. ولهذا لما دخل الصليبيون بيت المقدس يا إخوان، ظن كثير ممن ظن، حتى الصليبيون أنفسهم أصبحوا يقولون الأشعار ويقولون نحن قد هزمنا أمة الإسلام وقد انتصرنا عليهم، ولكن يا إخوان والله أبشركم أن هذه الأمة قد تمرض وقد تضعف ولكنها لا تموت، لا تموت أبدا. فلما دخلوا بيت المقدس أصيب المسلمون بنكسة، أصيب المسلمون بنكبة، أصيب المسلمون بضياع، فبقوا 10 أو 20 سنة وهم يترددون هنا وهنا، وهم في ذهول مما أصابهم ومما حدث بديارهم. ذلك أن بيت المقدس ما كان في حدود مثل هذه الأيام يا إخوان، بيت المقدس مرتبط بعقيدة المسلم. الذي يريد أن يحذف بيت المقدس من عقله ومن قلبه فليحذف آية من كتاب الله من قرآنه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي زيادة كمان، في زيادة للمسجد الأقصى عن المسجد الحرام الذي باركنا حوله. البركة يا إخوان هذه من الله، يعطيها في الأماكن التي يريد، والله يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يشاء. ففضل منطقة المسجد الأقصى على منطقة المسجد الحرام، ليس في آية ولا آيتين ولا ثلاثة ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، باركنا فيها، شوف، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. الله جل وعلا بارك فيها، بارك فيها لأن الأنبياء كانت مهبط الأنبياء، بارك فيها لأنها مسرى محمد صلى الله عليه وسلم. بل على أكثر من هذا يا إخوان، ورد في بلاد الشام من الأحاديث في فضلها وبركتها ما لم يرد في أي بلاد أخرى. 29 حديث في فضل بلاد الشام، 29 حديث ما وردت في أي مكان. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الزمان: عليكم بالشام، إذا فسدت الشام فلا خير فيكم. وفعلا فلا خير لأنها فسدت الشام. ما ولهذا هذا الفضل الذي أعطاه الله يا إخوان ومنحه لبلاد الشام، منحه لمن فيها. ولهذا تجد جميع نبوعات الدين، النبع للدين من بلاد الشام. لما احتلت يا إخوان القدس وبيت المقدس خرج عماد الدين زنكي، عماد الدين زنكي خرج قبل معركة حطين 50 سنة يا إخوان. كي تعلم بعض الناس بفكر معركة حطين وصلاح الدين وهي هي يوم واحد وانتصرنا عليهم وانتهت الموضوع. لا يا إخوان، المعارك قد تكون في يوم واحد، ولكن هذا اليوم يأتي تمخضا لسنين. صحيح أن معركة حطين التي قام بها صلاح الدين والتي انتصر فيها على الصليبيين في 27 رجب 583 هجري، ولكن يا إخوان هناك رجال أعظم من صلاح الدين. هناك الذي قبله نور الدين محمود الزنكي، وهذا رجل أعظم من صلاح الدين. هذا بقي 20 سنة وهو يهيئ الأمور لصلاح الدين، وهو يرتب الأمور، وهو يجاهد، وهو يحيي في الأمة الدين. لأنه يا إخوان لما احتلت احتلت القدس وبيت المقدس، جميع بلاد الشام لم يكن فيها دار شرعية إلا دار شرعية واحدة فقط، دار شرعية واحدة. ولما حرر صلاح الدين بيت المقدس كان في الشام 300 دار شرعية. في علاقة ولا ما في علاقة؟ في علاقة، نعم. فنور الدين زنكي ووالده عماد الدين زنكي، فهذا خط وسلسلة مباركة يا إخوان. عماد الدين زنكي من الموصل، ثم نور الدين محمود زنكي في الشام، ثم صلاح الدين، والثلاثة ليسوا بعرب، الثلاثة ليسوا بعرب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في واحد يقول عربي وأني لي فضل على غيري، لا يا إخوان. الثلاثة من الأكراد، الثلاثة من الأكراد هؤلاء. فنور الدين محمود زنكي بذل وسعه وعلم أن الدولة العبيدية الفاطمية التي سلمت القدس للصليبيين سوف تكون شوكة في حلق المسلمين في أحلك الظروف، فما كان منه إلا أن سير قائده صلاح الدين، وكان قائدا عند نور الدين زنكي، إلى مصر، ثم ضم مصر والشام، وإذا ضمت مصر والشام فالخير يعم بالأمة. ثم توفي نور الدين زنكي، فقام صلاح الدين بتوحيد صفوف المسلمين وبث روح الدين. يا إخوان، والله يا إخوان، أنا لا أخاف على هذه الأمة، لا أخاف على هذه الأمة. يعني بعد 80 سنة من عياث يهود في فلسطين، وما زال أحدنا يتذكر فلسطين ويعلم ابنه فلسطين ويعلم ابنه بيت المقدس وفضل بيت المقدس. لهذا أنا أخاف أن ننسى قضيتنا، هذه المصيبة، لا أخاف من استرداد الحق، فالحق مردود يا إخوان من الله جل وعلا، ولكنه يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى جند، وهذه لا بد من الوقت. عندما ننظر يا إخوان، بعض الناس ينظر فيقول يعني الأمة 1.5 مليار والخير موجود، لكن لماذا تضيع؟ نقول يا إخوان، نعم 1.5 مليار، لكن ما زال الغثاء كثيرا. إخواني، لما ضاعت فلسطين ولما ضاع بيت المقدس في 1948 و1947، كم واحد كان يصلي في المسجد؟ كم واحد كان يصلي في المسجد؟ بتلاقي في القرية مسجد واحد، واللي بيصلي فيه 4 5 6 7، صحيح ولا يا إخوان؟ ويعتبر منبوذا هذا الذي يصلي. إذن لا ضيم أنها ضاعت، لا ضيم يا إخوان. وها نحن، نعم أننا لم نصل إلى النقطة التي الله جل وعلا أذن فيها بالتغيير، لكن الخير موجود يا إخوان. هذه الجمعة ما شاء الله، والله تبشر بخير، تبشر بخير، إن لم يكن في الحاضر فإن شاء الله في المستقبل، وما بضيع حق ووراه مطالب. لكن المصيبة لما ينسى هذا الحق، هنا تأتي المصيبة. لهذا رد بيت المقدس يا إخوان بعد 91 سنة، اليهود لهم 91 سنة في فلسطين، ما لهم 91 سنة، بعد 91 سنة قيض الله، عندما علم النفوس واطلع على النفوس وعلم أنها تستحق النصر يا إخوان. لأنه يا إخوان القضية مش فلسطين تيجي وتروح يا إخوان، أو بيت المقدس يأتي وتروح، لا والله يا إخوان، والله ثم والله ثم والله، لو أننا في وضعنا الحالي وبكرة صبحنا وربنا أعطانا فلسطين، هاي خذ كل فلسطين، خذوها يا مسلمين، والله لنضيعنها في اليوم التالي، صحيح ولا يا إخوان؟ لأن أمة لا تستطيع أن تحافظ على مقدساتها فإنها لن تحافظ عليها إذا استردتها. يعني لو بكرة صبحنا ولقينا فلسطين معانا في إيدينا وهيها بيديكم، اليوم اللي بعديها يا بنبيعها يا بنساوم عليها يا بنعطيها هدية يا بنتبرع فيها يا بنتركها ونهرب عنها. فهي ننظر إلى الأمة بمجموعها، هل تحافظ أم لا تحافظ؟ فكان لابد من التمحيص، وهذا الذي يحدث في الأمة يا إخوان، تمحيص الفتن، تمحيص. شو الفتن يا إخوان؟ الفتنة شو تعريفها في اللغة؟ الفتنة عندما تضع الذهب بتجيبه وبتحطه على النار تفتن الذهب، الشوائب تخرج على السطح، في شوائب في الذهب، والذهب الأصلي ينزل فتزيل الشوائب، تميز الشوائب من المعدن الأصيل. وهكذا الفتن يا إخوان، فتن تصيب الأمة، نعم قد تكون موجعة، فتنة في الشام أو فتنة في اليمن أو فتنة في ليبيا أو فتنة في مصر أو فتن كثيرة في العراق بلاد الفتن، ولكن هذه الفتن كي تمحص المسلمين، كي ترد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وكلنا يوقن ويتأكد بل يرى على الواقع أن المسلمين يعودون إلى دين الله. انظر إلى البلاد التي أصابتها الفتن قبل وبعد الفتن، بغض النظر عن أي جهات خارجية أو أي جهات تريد أن تحرك أصابعها، لكن انظر بالمجمل إلى البلاد التي كان فيها فسوق وفجور ودعارة، عندما تصيبها الفتن فإنهم يعودون إلى دين الله ردا جميلا. لهذا يا إخوان دائما نسأل الله تعالى أن يصلحنا، لا بالفتن، مصيبة إن نكون إحنا لازم نصيبنا فتنة مشان نعود إلى دين الله، مصيبة. هذا الإنسان يدخل إلى الله من باب العبودية، لا لازم تصيبه فتنة، لازم تصيبه مصيبة، لازم يموت له ولد أو يموت له أب أو يموت له أخ أو تموت له من تموت حتى يرجع إلى دين الله. هذا يقبله الله، ولكنه دخل من باب العبودية، لكن هناك من يدخل إلى الله جل وعلا من باب الأسياد، هو هيك لحاله سليم صحيح، عنده مال، عنده أولاد، عنده كذا، يعود إلى الله جل وعلا، يقول أنا أريد أن أرجع إلى الله بدون أن تصيبني مصيبة. لا يجره الله جل وعلا جرا إليه، بل هو يقبل على الله من تلقاء ذاته. ولهذا كان بيت المقدس أيها الأحبة هو البارومتر الذي يقاس به أو تقاس به أحوال هذه الأمة، وهو مقياس إخوان المؤمن من غير المؤمن، لأن فضل بيت المقدس ورد في الآيات وورد في الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روي أن داود كان له 3 دعوات، أن الله يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وقد وهبه الله إياه، وأن يعطيه حكما يوافق حكم الله فأعطاه الله إياه، وأما الثالثة أنه لا يذهب أحد إلى بيت المقدس يصلي إلا يرجع كما ولدته أمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أرجو أن يؤتيه الله الثالثة. وفضل بيت المقدس أن الصلاة فيها 1000 صلاة، وأنا لا أريد تعداد فضل بيت المقدس عليكم، فكلكم يعلم فضله، ولكن أيها الحبة لنعلم أن قضيتنا قضية صبر، قضية صبر وقضية عدم نسيان وقضية عدم تجهيل. والله عندما ننظر إلى الإعلام يا إخوان، كم المساحة التي تعطى للحيز الديني لبيت المقدس؟ 1%؟ 1 في 1000؟ هناك إعلام كنت قديما أقول إنه جاهل، لكن الآن أنا أصبحت متأكدا أنه إعلام مغرض، وأنه يتعمد ويقصد تلهية المسلمين عن دينهم وإفسادهم عن دينهم. لهذا قال أحدهم مرة والله لو تركت المسلمين للإعلام العربي لتجندوا جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي. للأسف نعم يا أخوان. لهذا ينبغي أن نزرع في قلوب أولادنا حب بيت المقدس، وأن هذا حقا لنا، وأننا عائدون، وأن الحق لا يسقط بالتقادم. الحق لا يسقط بالتقادم يا إخوان. لو واحد سرق دارك وكشك برا وطلعك برا، هل بعد 5 سنين نقول ما هي الدار صارت إلي؟ قل يا أخي هذه داري. الحق لا يسقط بالتقادم، ما يسقط بالتقادم. قصي بن كلاب الجد الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم استرد مكة بعد 500 سنة من حكم خزاعة. خزاعة حكمت 500 سنة، بعد 500 سنة لما نازعهم ذهبوا إلى قاض معروف في بلاد الجزيرة العربية يعمر بن عوف، فحكم بها لقصي بن كلاب بعد 500 سنة. فالحق لا يسقط بالتقادم يا إخوان، لا يسقط بالتقادم، ولكن ينبغي لنا أن نجعل بيت المقدس قضية في بيوتنا، قضية نزرعها في أولادنا. مصيبة يا إخوان أن يكون الإنسان يأكل ويشرب ويعتقد أن الحياة أكل وشرب ومرعى. بعض الناس للأسف يا إخوان يعتقد أنني إذا أطعمت أولادي وجبت لهم اللباس وسقيتهم قد أديت ما علي. لا يا إخوان، والله حتى العجموات تطعم صغارها، حتى الضبعة ترعى أولادها وتطعمهم وتسقيهم. ليس المقصود أن تطعمهم أو تسقيهم، المقصود أن تقيمهم على أمر الله جل وعلا. فهذا فرقك يا إنسان عن الحيوان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، واستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، إن الصبر مفتاح الفرج، ولهذا أيها الأحبة ينبغي للإنسان أن لا يقع في القنوط. مصيبة أن الإنسان يا إخوان يقع في القنوط، القنوط بالطاء مش بالتاء، قنوط في التاء تبع الفجر وتبع الوتر، أن لا يقع في القنوط، ما يقنط يا إخوان. وهذه يا إخوان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في أحلك الظروف وأصعب الظروف كان يبشر بالخير ويقول لهم سوف تنتصرون وسوف وسوف. ليش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كي لا يجمع عليهم سوءتين، يعني فوق ما هو الوضع سيء ومهزومين ويقولهم الرسول صلى الله عليه وسلم كمان يعني يؤنبهم. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وهم محاصرون ويتربص بهم 10,000 مقاتل أن يقتلوهم، ماذا كان يقول لهم؟ قصور الشام، قصور اليمن، يبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة، أنه في أحلك الظروف في أحلك الظروف وفي أحلك ما يصيب الأمة نقول لهم إنكم منصورون، ولكن ينبغي أن تعمل، ينبغي أن إيش تعمل؟ أن تعمل في نفسك وفي في أولادك، تقيل ابنك على أمر الله جل وعلا، تحرص على صلاته، تحرص على صيامه، تحرص على طاعته، تحرص على أن تنمي الوازع الداخلي في ابنك، تحرص على أسرتك مع الصبر، لأنه بالصبر يا إخوان تنال الأمور. ولهذا مرة لقي عنترة ابن شداد لقي حاتم الطائي، فقال عنترة لحاتم الطائي كيف صرت أكرم العرب؟ وحاتم قال عنترة وأنت كيف صرت أشجع العرب؟ فقال حاتم لعنترة ما أكثر ما تحب؟ قال أحب هذا الخاتم أخذته من عبلة. فقال له أعطه لفقير أو لضيف. قال ما مستحيل، شو أعطي خاتم أغلى شيء عندي وأعطيه؟ مستحيل. قال له لن تصبح أكرم العرب. ثم عنترة قال له أعطني إصبعك لحاتم، فكل واحد أمسك إصبع الثاني ووضعه بين أسنانه وكز عليه وكز عليه، عنترة يضغط على إصبع حاتم وحاتم يضغط على إصبع عنترة، إلى أن صرخ حاتم قال ألمتني؟ قال له عنترة والله لو انتظرت قليلا لصرخت أنا، ولكن كل مرة أمني نفسي بأنك الذي سوف تصرخ أولا، ولهذا صرت أشجع العرب ولن تكون أنت أشجع العرب. فالمقصود أيها إخوان أن الإنسان بالصبر، وهذه الأمة فيها صبر يا إخوان، ونعم فيها صبر وفيها خير كثير، والله أعلم أن فيها خير، وأنها لا تنسى حقوقها، ما تنسى حقوقها يا إخوان، والله لو 400 سنة ما ننسى فلسطين، والله ما ننساها يا إخوان، إلى أن يأذن الله وينظر إلى قلوبنا ويعلم بأننا نستحق نصر الله. لأنه يا إخوان كثير من المسلمين شاطر في التنظير، بيقعد في المجلس بينظر بينظر بينظر، وتجده أول واحد يتخلف عن صلاة الفجر، بيقول لي شو علاقة الفجر بالنصر؟ أقول والله العلاقة أكبر مما تتصور، العلاقة كبيرة جدا يا إخوان، العلاقة أنك هل تستحق النصر أم لا تستحق النصر، هذا هو، هذه هي العلاقة. ولا إخوان المسلمين خذوا قاعدة، ولا معركة في تاريخ الإسلام كان المسلمون هم الأكثر، ولا معركة يا إخوان. بتقول أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، بقول لك حتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، معركة عن جالوت التتار كانت لا توقفهم قوة، إلهم أول ما لهم آخر، معركة عن جالوت، معركة حطين، ما في مرة يا إخوان. لهذا مقاييس النصر عند هذه الأمة غير مرتبطة بالعدد والعدة، بل مرتبطة بقوة تصبر وتؤمن بالله. ليش نطلع بعيد؟ نطلع بضع سنوات يا إخوان، ثلة مؤمنة في غزة صبرها الله ونصرها على ثالث أكبر قوة وأكبر يعني أضخم جيش في العالم. لهذا يا إخوان غير مرتبطة بالكثرة، وإنما مرتبطة بأن ينظر الله إلى قلبك فيعلم أنك تستحق النصر أم لا تستحق النصر، هذا المقصود يا إخوان. ولهذا يقول أحد المفكرين أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك. الله جل وعلا لن يؤاخذ أحدنا على أمر ليس في يده، ولا أنت يا أبو محمد هو أنت بتقدر تسوي إشي مع اليهود؟ ما راح تقدر، دول مش قادر تسوي إشي معهم، دول مش قادر تسوي إشي معهم. أنا لا يعني لا أريد أن أفت في هممكم، لكن المقصود أن الإنسان يقيم أمر الله فيما يملك، وليعلم أن هناك نجاح فردي ونجاح جماعي. النجاح الفردي إذا أقمت أمر الله في نفسك وأهلك وأخذت بنواصيهم للبر والتقوى فهذا نجاح فردي، حتى لو أن الأمة لم تنتصر فأنت انتصرت في الآخرة وفي الدنيا. وهناك نجاح جماعي وهو أن الأمة بمجموعها ترجع إلى أمر الله فينزل الله عليهم شآبيب نصره. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمن. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا غائبا إلا إلى أهله معافى رددته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء هذا الدين، من يهود ونصارى ومنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين، فإن لم يكن فشهادة على أعتابه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.